رجل أدى فريضة الحج ولم يستطع الوداع نظرا لحصول مغص في بطنه وخوفا من فرات رفقته، خرج من مكة المكرمة وذهب معهم ولم يحصل له الوداع، فما حكم هذا؟ عليه التوبة إلى الله، لأن ترك واجبا وترك الواجب معصية، والله الرسول عليه السلام أمر بالوداع وقال لا ينزل أحد منكم حتى يكون آخر عهد من البيت، فهو عاصي في هذا العمل، فعليه التوبة إلى الله والاستغفار، وعليه دم أيضا يذبح في مكة للفقراء، يعني من ترك واجبا وجب عليه ذنب يذبح للفقراء.